بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أخي يا هلالا غاب بعد كماله فأضحت به أيام سعدي. ليالي يا أخي صرت مرمى للحوادث والأسى، فليتك تدري يا أخي اليوم حالي. يا أخي لو ترى السجاد أضحى مقيدا أسيرا، يعاني موجع الضرب عيني. علي عزيز أن أراك معفرا، عليك عزيز أن ترى اليوم ما بي. علي عزيز أن أروح وتغتدي، لقن فوق رمضاء البسيطة عاريا. أحاشيك أن ترضى نروح حواسرا. سبايا بنا الأعداء تطول فيا فيا بلا كافل بين لنا من وادبا. خواضع ما بين الطغام بوايا يستر قلبي أم تجف مدامعي، وأنظر ربع المجد بعدك خايا. فهيهات عيني بعدكم تطعم الكرى، وأن يألف الأفراح يوما فؤايا. لنعاك دهر والبس أسود، ونوحب منا حجازي الحياد. صدعني الهضم يا حسين يا بدار ما نختك لذيت وياك. بدار يا در يلي فلالك مثل. بدار عفت زينب يا اخوها اليوم. بدار ويلتها القوم لا يا ابني. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في سلسلة هذه البحوث التي تنصب على الدفاع عن الشعائر الحسينية المشرفة، كنا نعالج شبهة من الشبهات التي أثيرت حول الشعائر الحسينية، وحاصل هذه الشبهة أن شيعته عليه السلام قتلوه ثم بكوا عليه. وقد ذكرنا فيما سبق بأن التشيع على مستوى العقيدة والمفاهيم ولد بولادة الرسالة المحمدية المشرفة على صاحبها وآله آلاف الصلاة والسلام، صلوا على محمد وآله. وأن التشيع على مستوى الأتباع، أتباعه بدأوا قليلين سواء في عهد النبي صلى الله عليه وآله أو في العهود المتأخرة، ولكن أخذ ينمو شيئا فشيئا إلى أن وصل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى سدة الخلافة الإسلامية، أخذ يتنام التشيع بشكل أكبر. ولكن هذا لا يعني أن كل من خضع لحكومة الإمام فهو شيعي، لأن الإمام سلام الله عليه كان ينظر إلى على أن حاكم للمسلمين، يعني كما كان ينظر للذين سبقوه، وما كان ينظر إلى نظرة الامتياز التي أرادها الله ورسوله لأمير المؤمنين عليه السلام. نظرة الامتياز أنه إمام معصوم مفترض الطاعة، قلنا أن هذه النظرة ما كانت موجودة، وهنالك شواهد على ذلك. الشاهد الأول ما رويناه عن الباقر عليه السلام أنه ما كان معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته، والشاهد الثاني هو أنه لما نهى عن التراويح صاح الناس من جنبات مسجد الكوفة وسنة عمره. والشاهد الثالث هو أن الرأي، هذا الشاهد الجديد الذي ننص عليه اليوم وهذا ينبغي الالتفات إلى بدقة، في كتب الفقه إذا قيل هذا رأي كوفي يمرون بالآراء، يقال هذا رأي أهل المدينة، هذا رأي أهل الشام، هذا رأي أهل البصرة، هذا رأي أهل مكة مثلا، يعني نظرون إلى الحوزات العلمية المنتشرة في أرجاء العالم الإسلامي. الرأي إذا قيل هذا رأي مدني مثلا يعني أنه رأي مالك في الفقه الإسلامي، باعتبار أنه فقيه المدينة مالك، رغم أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان بالمدينة بس ما كانت الغلبة للإمام الصادق باعتبار التعتيم على فقه أهل البيت، رغم أنه كلهم تقريبا تلمذوا على يد الصادق عليه السلام، يعني الفقه الأحكام الفقهية أخذوها عن الصادق عليه السلام، التفقه في الدين أخذوها عن الصادق، لكن خرجوا عليه خالفوه في الرأي. ومالك اتفاقا ما يروي عن الإمام الصادق في الموطأ إلا 9 روايات، وروايات أيضا محل تأمل، بعضها يعني صحيحة وبعضها غير صحيحة نتيجة، بينما أبو حنيفة مثلا تلمذ على يد الإمام سنتين، وهل مقدار هذا من السنتين أخذ عنا الشيء الكثير، يقول لولا السنتان لهلك النعمان. بالمناسبة واحد سألني عن مصدر سني لهالرواية، المصدر السني كتاب التحفة الاثنى عشرية للصاحب الهندي، الصاحب الهندي من المتشددين من المتطرفين ضد الشيعة، هو يروي هذه الرواية، ومن المتنكرين لحديث الغدير في أمير المؤمنين عليه السلام، نفسه هو يروي حديث لولا السنتان لهلك النعمان في كتاب التحفة الاثنى عشرية. زين، ومالك المفروض أن عاصر الإمام فترة أطول لأنه مالك مدني والإمام الصادق مدني، المفروض أنه يروي عنا أكثر، لكن ما روى عنا إلا 9 روايات. أبو حنيفة على قلة معاصرته للإمام تلمذ على الإمام يعني قرابة سنتين روى عنا أكثر نتيجة. فإذا قيل رأي أهل المدينة يعني رأي مالك، إذا قيل مثلا وفرضوا رأي أهل الكوفة يعني رأي أبي حنيفة، وهذا المعنى متفق عليه يعني بين فقهاء العامة. الآن إذا ترجع إلى مصادرهم الفقهية لما يقال هذا رأي كوفي لا يعني أن رأي جعفري، لا يعني رأي شيعي، لا، وإنما المقصود بأنه رأي أبي حنيف، هذا متفق عليه في حوزاتهم العلمية متفق عليه. فأنت لا تقيس وضع الكوفة الآن المتأخر، يعني مثل ما واحد يجي مثلا يقيس وضع إيران المتأخر، وضع إيران المتأخر غالبيته على شيعة أهل البيت على التشيع، لكن سابقا قبل أن تدخل التشيع لا، كانت من جملة المراكز المهمة للحوزات العامة، حوزات جمهور المسلمين، نعم، ما كانت آنذاك أغلبيتها أغلبية شيعية، إنما التشيع بدأ في أيام متأخرة، بذور وجذور أخذت تنمو شيئا فشيئا إلى أن جاء دور العلامة الحلي على الله مقامه الشريف. يعني في القرن السابع استطاع العلامة الحلي أن يشيع تقريبا إلى أكثرية آنذاك، وقبل هذا كانت جذور طبيعي، يعني وجود الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه مثلا، وفرضوا جماعة الأشعريين من شيعة الكوفة اللي نزلوا قم مثلا مصروها، مثلا 50,000 اللي سفرهم زياد إلى خراسان من شيعة الكوفة على ما يقال، يعني الإحصائية محل تأمل، يعني نتيجة مقصود أنه هالمقدار يعني من العوامل شاركت في وجود التشيع هناك. فسابقا قبل ذلك ما كانت أغلبيتها أغلبية شيعية، كانت الغالبية غالبية سنية، ومدينة أصبعان ينقل أبو نعيم الأصبعاني وغير أبو نعيم الأصبعاني عنها عجائب في حب معاوية، بحيث واحد دخل ضيف على واحد ذاك كان يرى معاوية نبي، هذا أنكر نبوة معاوية، يقول كاد أن يبطش بي كاد أن يفتك بي لولا أني أخلص نفسي، يقول إن سليت بالليل خلصت نفسي، وإلا كان يقتلني هذا الرجل لأني أنكرت نبوة معاوية ابن أبي سفيان. شايف نتيجة الكوفة كذلك، الكوفة غالبيتها ما كانت غالبية شيعية، غالبيتها كانت غالبية على مذهب العامة على مذهب الجمهور. صحيح عصور المتأخرة انقلبت المسألة، لكنه المدار في تقييم الأحداث على زمن الحدث، والشكل زمن الحدث حدث الحسين سلام الله عليه كانت الكوفة المدار على هذا، منقص على العهد المتأخر. فإذا إذا قيل هذا رأي كوفي في كتب الفقه على الأقل عند العامة ينصرف إلى رأي الإمام أبي حنيفة. زين من هذا اشتفهم تفهم أنه الفقه الغالب أو الحوزة الغالبة آنذاك يعني لم تكن في نظرهم على الأقل حوزة أهل البيت سلام الله عليهم. طبيعي ما نخفي، لا نخفي ولا ننكر أن الحوزة كلها مدينة للإمام الصادق سلام الله عليه، مديونة للإمام الصادق عليه السلام، لأنه أعلام الحوزة أساتذتها أساطين تربوا على يد الإمام، بس تربوا على يده لا يعني أنه إيش أنهم شيعته. الإمام سلام الله عليه العامة كان ينظرون على أنه فقيه كبير في الحوزة العلمية، فكان يتعلمون منه علوم الفقه، تعلمهم علوم الفقه منه لا يعني أنهم يتابعوا بالآراء، هذا ما أدري واضح عندك أو عندك شك فيه، واضح يدرسون المادة الفقهية، أما أنه يتابعوا بالرأي هذا شيء آخر، انتبه جيدا، لأن المدرس مو بالضرورة الطالب يتبع مدرسه بالرأي في الحوزات العلمية، يأخذ منه المادة العلمية، يعرف قواعد الأصول قواعد الفقه قواعد القرآن قواعد الحديث، وبعدين هو ينفرد بنظرية معينة مو بالضرورة يوافق بالرأي. وهكذا كانت الحالة، حتى واحد يقول حسن الوشا يقول لقد أدركت في مسجدكم هذا 900 شيخ يعني مدرس كل يقول حدثني جعفر بن محمد صادق سلام الله عليه. شيخ يعني أستاذ، لا شيخ يعني مجرد معمم يعني أو طالب، لا أستاذ يعني رئيس حلقة دراسية، 900 حلقة دراسية ترى فرد عدد كبير، يعني عدد كبير، يعني أدركت 900 شيخ في مسجدكم هذا يعني الكوفة كل يقول حدثني جعفر بن محمد صلى الله وسلم عليه. زين في هالمورد الشهادة بغض النظر، بس شوف الأحاديث اللي تروى، الأحاديث بها ماذا بها الصحيح صادر عن الإمام وبها تلفيقات، هذا واحد دخل على الإمام الصادق عليه السلام قال له حدثني بأحاديث، شاف الإمام يحدث بالمسجد قال له حدثني بأحاديث حتى أرويها، ما يعرف أنه الإمام الصادق سلام الله عليه، شاف يحدث الناس مجتمع عليه قال له من أنت؟ قال له فلان. قال له تسمعت من واحد قبلي؟ قال له إيه سمعت من قبلك. قال له منين سمعت؟ أذكرك أنه ما يعرف إلى الآن أنه يكلم الإمام الصادق سلام الله عليه. قال له منين سمعت؟ قال سمعت من سفيان الثوري، سمعت من فلان، سمعت من فلان. قال له مثل إيش حدثني؟ قال له والله أنا جيت أتعلم منك. قال له ما ينافي تتعلم مني، بس أول شيء قال أسمع منك أنت إيش حافظ من أحاديث. الإمام يريد يعني يكشف مستوى الحاضرين. قال له أنت إيش حافظ من أحاديث؟ قال له أنا مما أحفظه من الأحاديث أنه من لم يشرب النبيذ، يقول هالشكل عن الحديث حافظة عن سفيان الثوري عن جعفر الصادق عليه السلام، حديث مسلسل عن الرسول، وحاشا أن يصدر هذا الحديث، أنه قال من لم يشرب النبيذ فهو صاحب بدعة. قال له هذا حدثوك بي عن الصادق؟ قال له إيه. قال له وبعد؟ أخذ يحدث كله على الديدن هذا، على المنوال هذا. فرد واحد من أصحاب الإمام يقول قمت ردت أضربه ومنع من الكلام، لا الشر. قال لا خليه يسترسل الآن، نفض كل ما عنده. قال له خلصت؟ قال له إيه. قال له لا يجيك الصادق ويقول لك هذا الحكي المروي عني كله كذب، صدقه. قال له لا والله، لأنه الرواة ثقات اللي رووا لي هذا. ما حاجة أظن أكررها، القصة معروفة عندكم. لكن اللي شاف واحد قال الحمد لله على السلامة سمعنا ميت، قال لا والله أنا مو ميت حي هل تشوفني؟ قال له والله صعب أصدق لأن الرواة ثقات. شانوا النتيجة على أي حال، فالنتيجة مقصودي لما تسمع 900 شيخ يحدثون عن الإمام عليه السلام، طبعا هذا ما يعني أن بالضرورة كل الحكي اللي نقله على الإمام والروايات يعني مطابقة للواقع وأنه صادر عن الإمام سلام الله عليه. بس أريد أصور لك الصورة أنه الكوفة إذا على مستوى حوزوي على مستوى فقهي على قلب اعتراف القوم ما كان جعفرية صح. الإمام الصادق الإمام الباقر الأئمة لما يتحدثون عنها يقولون منبت شيعتنا بالتأكيد، يعني بالقياس إلى نقاط العالم الإسلامي التشيع أكبر وجود إلا وأقوى وجود إلا في الكوفة، لكن كون أكثر وجود شيعي في العالم في الكوفة لا يعني أن أكثر الكوفة ماذا شيعة. ما يتفرقون بين القضيتين، هاي قضيتين اختلطن. الآن أدخل في عوامل الاشتباه، عوامل اللي أدت إلى الشبهة هي هذه. أولا أول عامل الاشتباه في فهم القضية تاريخية، تاريخ لما يقول أنه أكثر الشيعة بالكوفة الناس شفتها ما افتهموا قضية ثانية ما لها ربط بهالقضية، قضية مغلوطة فهمها، فهموا أن أكثر الكوفة شيعة. هاي أشبه بواحد والقياس مع الفارق، يجي يقول مثلا على سبيل المثال أكثر اليزيديين في العالم قياس مع الفارق في الموصل مثلا في شمال العراق، لما يقول أكثر اليزيدية في الموصل يعني أكثر الموصل يزيدية؟ طبعا لا، ما في ملازمة. القياس مع الفارق التاريخ لما قال أكثر وجود للشيعة بالكوفة الناس أساءت الفهم، شو صورت؟ صورت أن أكثر الكوفة شيعة، هاي الغلطة الكبيرة اللي وقعوا فيها. هذه نقطة، هذا عامل من العوامل. العامل الثاني للشبهة هو اتخاذ الإمام عليه السلام الله عليه الكوفة عاصمة إله. جماعة قالوا أن هذا يعني أن أكثرية الكوفة الشيعة، والحال هذا ما في دلالة على الإطلاق أبدا. الإمام اتخذ الكوفة عاصمة إلى لعوامل مبسوطة في محلها، هذه يحتاج محاضرة لوحدها الموضوع. من العوامل مركزية الكوفة في العالم الإسلامي، قربها إلى مدن الفتوحات، الجيش الإسلامي بدل ما يقطع مسافة من المدينة الصحاري والفدافد والشباسب والفيافي يجي بالكوفة. بعدين مصادرها المائية، زراعتها، سهولة التجارة فيها، حسن هوائها إلى آخره. توجد عوامل، ومن العوامل أن أكثر محبي أين كانوا؟ كانوا في الكوفة، هذا اللي بينها قبل قليل. شايف اجتمعت وإجى الإمام بمناسبة الجمل، بعد ما كسر شوكة أهل الجمل استقر وين؟ بالكوفة، اتخذوا عاصمة إلى. فقسم فهموا من اتخاذ الإمام الكوفة عاصمة إلى أن أكثريتها أكثرية شيعية، والحال أنا بينت لك القضية تنتسب إلى عوامل متعددة. زين، هاي اثنين. العامل الثالث للشبهة هو عبارة عن قتال الكوفة مع الإمام سلام الله عليه. قتال الكوفة مع الإمام، شوف لاحظني يعني بدقة، اللي قاتل مع شخص اللي ينخرط في سلك عسكري، اللي ينخرط في سلك عسكري على قسمين، قسم ينخرط في سلك عسكري على شكل ميليشيا. الميليشيات هي عبارة عن مجاميع العسكرية العقائدية، يعني تحمل عقيدة معينة، يعني اللي يجمعها فكر معين، عقيدة معينة، منظمة حزب مشاكل. هذه اللي تكون على شكل ميليشيات، هذا ايش تجمعها؟ يجمعها فكر واحد. افرض على سبيل المثال مثلا الخوارج، الخوارج لما يطلعون يقاتلون ايش يجمعهم؟ دولة تجمعهم او لا؟ فكر. تشكيل العسكري للخوارج تشكيل ايش؟ تشكيل ميليشيات، واضح؟ ومرة الناس تطلع تنخرط في سلك عسكري، لكن الجامع اللي يجمعهم دولة، انه شعب لدولة، دولة تفرض تجنيد اجباري مثلا، تعلن النفير العام، التعبئة العامة، الناس تطلع من باب تنفيذ قرار دولة. مو بالضرورة انه كل من يطلع يعني موالي لمن؟ لتلك الدولة، دولة حاكم. زين، الامام عليه السلام الله عليه بالكوفة حاكم، في العالم الاسلامي حاكم، والامام عليه السلام سار لقتال الناكثين، سار لقتال القاسطين، سار لقتال المارقين. فالامام بما ان ولي امر، بما ان خليفة، بما ان حاكم، طبيعي الناس تخرج استجابة لامره عليه السلام كحاكم للمسلمين. وهذا الخروج بها العنوان طبيعي قد تدخل به عوامل ثانية، قد قسم يطلعون مع الامام سلام الله عليه حبا للامام، لانهم يشعرون من شيعة الامام، يشعرون من محبي الامام. فر حبيب ابن مظاهر لما يطلع باعتباره من شيعة الامام، يعني زيادة على كون الامام حاكم ورئيس دولة، يعتقد حبيب ان الامام امام المعصوم، مفترض الطاعة، يعني حتى لو ما كان رئيس دولة ويقول له اطلع يطلع. شايف فرق؟ واحد يطلع وياك يوم تكون عندك صفة رسمية يقول لك والله انا جندي مأمور، اذا يصير بيدك سلطة اطلع وياك، ما بيدك سلطة ما اطلع وياك. وقسم لا والله يقول لك انا اطلع على كل حال، ليش؟ لاني اعتقد بامامتك وانك معصوم وانك حجة من الله، فش وقت بتأمرني انا اخرج؟ شايف؟ فقسم كان يخرجون مع الامام عليه السلام بعنوان ان الامام حاكم، وقسم يخرج على وعلى كون حاكم عنوان حب للامام سلام الله عليه. هذه نقطة. نقطة ثانية، انه اللي خرجوا مع الامام سلام الله عليه، يعني الواقع كثير منهم كانت تدفعهم للخروج دوافع موضوعية او دوافع ذاتية. دوافع موضوعية مثل ما مثلا قضية الناكثين، قضية لعب بالنار واضحة، بايعوا الامام سلام الله عليه ثم نكثوا بيعته واجوا الى البصرة وقاموا باعمال تخريب، يعني فرد مجموعة تخريبية، مجموعة اجرامية، اجرامها واضح سواء لشيعة الامام او سائر المسلمين. فلهذا الناس كلها تفاعلت مع الامام ضد الناكثين. مو بالضرورة اللي طلعوا لقتال الناكثين كانوا شيعة بالمعنى الخاص، لا، من سائر المسلمين، بس شافوا فرد عدوان واضح، فرد اجرام واضح في قضية الناكثين، طلعوا مع الامام، واضح. وقسم كان يطلعون لأسباب ذاتية، مثل المعركة بين يعني الكوفة وبين الشام، معركة الصفين اللي طلعوا أقسام، مثل ما قلت لك، قسم طلعوا مع الإمام كحاكم للمسلمين، قسم طلعوا حبا للإمام اعتقادا بمن؟ بأن إمام معصوم افترض الطاعة، وقسم طلعوا لأنه معاوية يشعرون رجل خطر على الإسلام، رجل خطر على الإسلام لسلوكيات المنحرفة المعوجة، يعني بتعبير آخر معاوية عدو مشترك سواء لشيعة الإمام أو لسائر المسلمين، عدو مشترك. فاللي طلعوا ضد معاوية مو بالضرورة يكون ماذا؟ شيعة للإمام بالمعنى الخاص، قد حتى من أتباع مدارس مسلمة أخرى. هاي إيش كثر صار؟ ثلاثة. أنا شغلي بالرابع، الرابع هذا قسم لا طلعوا لعوامل ذاتية، ذاتية مثل ايش؟ مثل من مثلا افرضوا كانت العنصرية بين العراق وشام ترى قوية ذاك الوقت يعني، واللي راجع وقع الصفين لنصر بن مزاحم يشتمها الريحة بكل وضوح يعني، رائحة العنصرية يعني الاقليمية، روح الاقليمية، قضية شام وعراق صراع على التنافس على ماذا؟ المرجعية السياسية، علما مرجعية سياسية للشام لدمشق او للكوفة، تنافس. فالشاميون يحرصون على ان يكون المرجعية السياسية في العالم الاسلامي علما للشام. قسم لا يرون للمرجعية لازم تكون المرجعية السياسية تكون علما للكوفة، ولهذا شاعرهم يقول ارى الشام تكره ملك العراق واهل العراق لهم كارهونا، وقالوا رضينا عليا لنا فقلنا رضينا ابن هند رضينا. شايف يعني عينك عينك بكل وقاحة. ارى الشام تكره ملك العراق واهل العراق لهم كارهونا، وقالوا رضينا عليا لنا فقلنا رضينا ابن هند رضينا. يعني على عناد المسألة يعني، شايف قضية ملك شام وملك عراق. من العوامل العامل القومي يعني تقدر تقول قبلي، القبلي اخر القبائل بينها تنافس بين قبائل الكوفة وبين قبائل الشام. قبائل الكوفة تريد الغلبة الها، قبائل الشام تريد الغلبة الها، هاي اثنين من العوامل الذاتية. ثلاثة من العوامل الذاتية، عامل الغنيمة بالفعل قسم يطلعون هم ودينه ومذهب ايش يحصل غنيمة، يقول لك لعله يعني اصيد لصيدة دسمة امشي اموري بها. تدري في بعض الفتوحات بلغ يعني العطاء 12,000، 12,000 ترى مبلغ كبير انذاك، 12,000 درهم مبلغ كبير كان يحصل يعني بعضهم. وهذه قضية الغنيمة قضية معروفة يعني في واقع الامر، شايف هذا احد المراجع جماعة كان يقلدوه، هجموا الانجليز على منطقة فالمرجع ذهب الى منطقة اخرى الى بيها مقلدون، قال لك طالما اللي بيها مقلدين ان شاء الله هؤلاء يحموني يقفون الى جنبي. فراح لذيك المنطقة الثانية بها مقلدين الى نزل عدهم، الى ان استمر الزحف الانجليزي الى ان وصل قريب المنطقة، واذا بجماعة المقلدين الى قاموا عليه في منتصف الليل، قالوا له سيدنا بالله زحمة عليك ترى الانجليز جايين والانجليز يجردون البلاد والعباد ترى ما يخلون شيء، وانت على كل حال مسلوب منهوب، فاحسن ما يسلبوك الانجليز ايش عندك قوم الطنايا، احنا اولى بيك لان احنا مقلدين الك، شايف احنا مقلدين الك يعني نخل نطلع فرق الخبز والزكاة كله يعني انت في شيء يعني عليك. يعني ايش تصور يعني ايش كثر بجيوش العالم من هالنوعية، هاي بكل زمان يعني مو بس الكوفة، ايه بلي كل زمان. امام الحسين عليه السلام يقول لو كنت في هامة من هوام الارض لما تركوني حتى استخرجوا هذه العلقة من جوفي، يعني بالنتيجة سفكون دمي وين ما اروح مو بس بالعراق وين ما رايح يقول قتلوني قتلوني، شايف موجود يعني حالة الغدر حالة حب الغنيمة. والذهبي يروي في سير اعلام النبلاء، الذهبي يقول انه جاء رجل يسلب فاطمة بنت الحسين سلام الله عليهما وهو يبكي، تقول له ليش تبكي؟ يقول كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت رسول الله. الذهبي ترى دمشقي من المتشددين، نعم يعني من جماعة ابن تيمية، الذهبي من مدرسة ابن تيمية وهو يروي الرواية في سير أعلام النبلاء، يقول ليش تبكي وأنت تسلبني؟ قال كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت رسول الله. قالت إذن موجود يعني حالة الغدر حالة حب الغنيمة. والذهبي يروي في سير أعلام النبلاء، الذهبي يقول أنه جاء رجل يسلب فاطمة بنت الحسين سلام الله عليهما وهو يبكي، تقول له ليش تبكي؟ يقول له كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت رسول الله. الذهبي ترى دمشقي من المتشددين، نعم يعني من جماعة ابن تيمية، الذهبي من مدرسة ابن تيمية وهو يروي الرواية في سير أعلام النبلاء، قل ليش تبكي وأنت تسلبني؟ قال كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت رسول الله. قالت إذن علام تسلبني؟ قال أخشى أن يأتي غيري ويسلبك، يعني أنت مسلوبة على كل حال. هاي قسم الشكل يعني مليم. فإذا فهمنا هذا، إذا نعرف أنه اللي قاتلوا مع الإمام في صفين تبين عوامل عديدة. أنا إيش كثر عددت لك؟ أربعة، والعامل الرابع بثلاث عناصر، شايف؟ يعني المجموع يصير ستة إذا نريد كل نجملهن، لأن الرابع ينحل ثلاثة، فالمجموع يصير ست عناصر. فالخلاصة قسم غلطوا. شلون غلطوا؟ قالوا هذا طالما طلع بصفين قاتل مع أمير المؤمنين عليه السلام إذن هو من شيعة الإمام. لا، هذه غلطة، مو بالضرورة. ستبين من خلال العرض المتقدم أنه ما في ملازمة، ما كل من طلع مع الإمام بصفين يعني أن من شيعته بالمعنى الخاص مثل ما نحن نفهم التشيع. لا، عوامل عديدة كانت تعمل في النفوس. قسم أصلا انتهازيين، يعني شبث ابن ربعي، أنا أمس أشرت إليه، شبث ابن ربعي هذا الرجل معروف عنه أنه من عناصر الحزب الأموي في الكوفة أصلا، هذا الرجل إبلي، وبدايات بدايات يعني كانت عثمانية، ثم بعد ذلك كان من الناقمين، وقاتل مع الإمام سلام الله عليه لا بعنوان أنه قتال عقائدي، لا، إنما قاتل مع الإمام سلام الله عليه اعتبره ضابط، وفي نفس الوقت أيضا يعني كان يتوقع غنيمة، وتعيش في ذهنه قضايا وقضايا، من جملتها أنه قضية شام وعراق وقبائل كوفة وقبائل شام وإلى آخره. يعني رجل التاريخ لما يتحدث عن شبث بن ربعي نص يعني صريح العبارة أنه كان من المنحرفين عن علي عليه السلام. شبث بن ربعي من المنحرفين. الأشعث بن قيس طلع قاتل، بس جميع المؤرخين يقولون أشعث بن قيس من المنحرفين عن علي عليه السلام. زين، طيب، إذن هذا من العوامل القتال، وبين قلت القتال مع الإمام لا يعني بالضرورة أن اللي قاتلوا ماذا من شيعته. هذا العامل الثالث للشبهة. العامل الرابع للشبهة، هذه شبهة أنه الكوفة كلهم شيعة وأنه قتلوا الإمام وبكوا عليه. إيش العامل الرابع؟ هو عبارة عن المؤامرة الدولية، توجد مؤامرة دولية ضد التشيع لتشويه سمعة التشيع، تحاول تصور الشيعة أنهم ناس إرهابيين لا ذمام لهم، يقول لك هؤلاء هم سبب الفتنة في المسلمين، هؤلاء جماعة عبد الله بن سبأ مجموعة تخريبية هدامة بالمجتمع الإسلامي، ذول هم اللي قتلوا نعم الخليفة الثالث، وبعد ذلك اجوا مع الإمام علي وغدروا به، واجوا مع الحسن غدروا به، واجوا مع الحسين عليه السلام غدروا به. هؤلاء الشيعة السبئية هم سبب البلاء على المسلمين، شايف؟ فهذه فريد وسيلة الاستعمار او الاستكبار، شو تعبر، اعداء الدين استغلوها لضرب المذهب، وش مالها صنعيا. انا اشرت لعله يعني سابقا عالجت الموضوع واثبتت يعني بالارقام عن عبد الله بن سبأ أسطورة من الأساطير ما له صحة نهائيا، وأنه التشيع ما جاء عبد الله بن سبأ، بينت قبل ليالي التشيع أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، وهذه الدعوة دعوة ما يدعمها ولا شاهد واحد على الإطلاق أبدا، ما يبدل الشيء كلام، خل واحد يجيب لنا فرد رقم يقول على أن الذين حضروا كربلاء كانوا ماذا من الشيعة، رقم واحد خلي يجيب. شاذ يقولون وقف واحد على جماعة يأكلون، فقال لهم محشوم السامع، قال لهم السلام عليكم يا معشر اللئام، أجلكم الله. قالوا له شلون عرفت أننا لئام؟ قام واحد يناقش، قال له لا تناقش، كذبوني ولو بلقمة، مو مشكلة. ها؟ كانوا يأكلون، سماهم لئام. قال له شلون عرفت اللئام؟ قال ما صار شي كذبوني ولو بلقمة. طيب رقم واحد، القياس مع الفارق طبعا، رقم واحد إذا يستطيع أن يأتي فليأتي بذلك، يعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أبدا يعجزون. ولهذا المرحوم السيد الأمين على الله ومقامه، السيد الأمين صاحب أعيان الشيعة، يرد على كاتب مصري اسمه علي جلال، علي جلال نفسه هو يردد هالتهمة، يقول شيعته قتلوه ثم بكوا عليه. يقول السيد رحمه الله، يقول أبدا هذا كلام كذب وزور افتراء، ولا يوجد أي اسم واحد من أسماء الشيعة حضروا يوم عاشوراء لحرب الحسين سلام الله عليه، إذا أين كان شيعته؟ أسمع، وقسم اللي قدروا يخلصون نفسهم من الحصار العسكري المفروض على الكوفة، اللي طلعوا بشق الأنفس، اللي طلعوا وصلوا أنفسهم للحسين عليه السلام واستشهدوا بين يديه، كحبيب بن مظاهر الأسدي، مسلم بن عوسجة، وعابس وبرير وأمثال هؤلاء. وقسم لا، قتلوا واعدموا. نعم، قضية مسلم، ترى قصة مسلم لما تروى عادة الخطيب يوصل المصيبة مسلم عليه السلام ويختم منك، وإلا توجد يعني تفاصيل مريرة في قضية مسلم. يعني تدري اللي قام ويا مسلم سوى بهم ابن زياد؟ بزقهم كل ممزق، لزمهم أعدمهم بالساحات العامة، مثل عبد الله عباس بن جعد الجدلي رحمه الله، هذا أعدم. شتى ما لعله ما سامعيني باسمه، أنتم عادة بس تسمعوني باسم مسلم عليه السلام وهاني بن عروة رضوان الله عليه. والحال أشخاص شهداء أبطال مجاهدون كانوا ضباط جيش طلعوا مع مسلم، مثل عباس بن جعد الجدلي، عبيد الله بن عمرو بن عجيز مثلا، افرض عمارة بن صلخل الأزدي، عبد الأعلى الكلبي، دول انعدموا وعدموا قتلوا. قسم اعتقلوا، مثل من؟ مثل مختار، اجى برايا على اساس ينصر مسلم، شافوا اذا مسلم طالع ومقتول، لان مسلم تدري الدولة استعجلت عليه قبل ساعة الصفر، قواته بعضها موزعة بالبساتين خارج يعني الكوفة، دخلوا مثل عبد الله بن الحارث المعروف ببابة لقبه، ومثل مختار وجماعة آخرين ألقوا القبض عليهم. مدير الشرطة كان حسين بن عمر التميمي، وضعيه هو على مسالح مخافر شرطة على الحدود، كل من يدخل تفتيش. نتيجة لجموهم دبوهم بالسجن. الأصبغ بن نباتة، سامعين بي من أصحاب الأم علي عليه السلام، اعتقل. الحارث الهمداني اللي يقول للإمام يا حارة همدان من يموت يرني، اعتقد نفس الأيام نفس الفترة. أمثال هؤلاء بعضهم يقدر بالآلاف، آلاف مؤلفة، يقول اللي كانت نعم تغص بهم المعتقلات والسجون آنذاك. فإذا بين قتيل وبين سجين وبين شريد وبين شهيد بين يدي الحسين سلام الله عليه، هؤلاء شيعة الإمام اللي حضروا يوم عاشوراء. من السلام خلني جي، شو يقول المثل؟ يقول رمتني بدائها وانسلت. انت مو تقول لي انه انت اللي ذبحته دخل بين من اللي حضر، انت او انا حضر يوم عاشوراء دخل بين لك. شوف تاريخ يروي حسين عليه السلام يسألهم علامة تقاتلونني، شو يقولوا له؟ بغضا لأبيك ولما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين، هذه يحكيها شيعي بالله عليك؟ المفروض هذا لما يسمع الكلام يفز رأسا، يصحو إذا يريد الحقيقة يصحو، المفروض إذا أعمى ما أسألك حسابه على الله. زين، هاي واحدة. اثنين، زهير لما خطب بيهم قال لهم ليش منعوا الحسين عليه السلام الماء؟ شو جابوا؟ يقولوا له والله لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله، يعني عثمان باعتبار حوصر وقتل عطشه، رغم أن الإمام علي والدال الحسن والحسين بيدهم ماء، ما قلهم الماء ما يمنع عنا أحد، روحوا ادوا له ماي واستنجد بالإمام، بس المقاتلين الثوار ما سمحوا لهم. نتيجة مع ذلك يقولوا له لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله. زين، هذا اللي يقول أنا جيت آخذ ثار عثمان من الحسين، هذا شيعي أو عثماني؟ ها، هذا من ربع من هذا؟ ها، شوي التفت لنفسك لما تحشي، اعقل ما تقول. هاي اثنين. ثلاثة، برير لما خرج للقتال طلع له واحد اسمه يزيد بن معقل، قال له يا برير اتذكر اذ كنت اماشيك في بني لوذان؟ بنو لوذان حي من احياء الكوفة باسم قبيلة، تذكر لما كنا نتمشى وانت تقول ان فلان كان مسرفا، فلان يعني ثالث، وإن معاوية كان ضالا، وإن إمام الحق علي بن أبي طالب عليه السلام، تذكر الكلام؟ يسأل برير، برير قال له إيه أتذكر، وش بيها الكلام؟ قال له وأنا أشهد أنك من الضالين. جن هذا منين هذا؟ ها، هذا ذب على قلبي لو على قلبك ذب، يعني شنو؟ يلا بالله عليك شو تحط له الطيب؟ يعني هذول اللي يجون يعني هو الحكي فرهود او منطق علمي لازم يكون بالكلام، بس اطبع اوراق وذب على السيارات وخلي الناس مشلوعة قلبها، تعال ابحث وحقق، وشاغلين نفسنا بهالمسائل بالله عليك. يعني قل له انت ما عندك شغل، يعني عايف الفساد بالعالم واسرائيل ده تلعب ببلاد المسلمين، القوى الكافرة اللي تلعب بعقائد المسلمين، وجاي تعالوا انت ذبحته وتبكون عليه، ومنين لك منين جايبها؟ الله علي على عليك العفا وعلى الدنيا العفا، من هوان الدنيا على الله. والله لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. فالواقع أنه هذه الشبهة ما لها سبيل من الصحة، ويكفيك خطاب سيد الشهداء سلام الله عليه، يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان. لاحظ، ولو كان هؤلاء عندهم غيرة ما يصنعون ذاك الصنيع ببنات رسول الله صلى الله عليه وآله. زينب تقول ليزيد، قل لقد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. وجابوهن للكوفة، تدري بأي حالة؟ عبارة السيد بن طاووس السيد العلوي الغيور، شي عبر السيد يقول ساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم. المرحوم سيد حيدر يقول الله يا هاشم أين الحمى؟ أين الحفاظ المر؟ أين الإبا؟ أتشرق الشمس ولا عينها بالنقع تعمى قبل أن تغرب؟ وهي لكم في السبي قد لاحظت مصونة لم تبدو قبل السبا، لقد سرت على حالة قل لها موتك تحت الضبا. الله أكبر، يهيج شعر سيد حيدر. لقد سرت أسرى على حالة قل لها موتك تحت الضبا، أية حالة؟ تساقط الأدمع أجفانها. كيف كان ذاك الدمع؟ كلك الجمر عن حر حشن ألهبا، ودمعها لو لم يكن محرقا عاد به وجه الثرى معشبا. نفس المعنى اللي سجله حج هاشم الكعبي رحمه الله، يقول عبراتها عبراتها تحيي الثرى، لو لم تكن زفراتها تدع الرياض همودا. يوم الذي سار الضعال للكوفة تمنيت أخويا وصالت المعروفة، لكن شبيدة مقطعة تسفوف، وراس بعمود من الحديد تهشى. لما ادخلون الى الكوفة اشرفت عليهن امرأة من الكوفيات، قالت من اي الاسر انتم؟ لان شافتهم هذه المرأة الكوفية بحال يرثى له، يعني ما شايف سبايا بحال مؤلم كهذا الحال. قالت من اي الاسر انتم؟ قالت نحن اسر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وين الذين غر علينا؟ يوصل عد حان الضعينة وان شاء ما يعرف ولينا. يا العلامة سهمنا به، يا تبعنا يا ويسراه مقطوع ويمينه، يقل لي اللي جبتنا من المدينة. يا اخويا خلافك يا ابو الغيرة، يا السبيانة، يا ولما دخل موكب السبايا إلى جوف الكوفة تسابقت قبائل أنصار الحسين عليه السلام إلى موكب السبي، ليش؟ حتى تستخرج نساءها. فكان كل امرأة تصيح مثلا واتميما أو بني رياح أو أبو جيلة، كل امرأة من نساء الأنصار تصيح باسم عشيرتها، يجون يطلعوها. إلى أن طلعا كلين صفت الصافي عليهم على بنات رسول الله، بنات الزهراء. أخويا كلمة عشيرتها لفاها، خويا المحامل طلعها. بس ظلت الذبحة واخوها ويا زينب ويا زينب. بس ظلت الذبحة واخوها. يا اهل الحمية ما تجوها من يد الاعاد تخلصوها. الله اكبر. لاحظ انه زينب عليها السلام كانت تلتفت يمينا شمالا لا ترى ابا عبد الله ولا ابا الفاض ولا بقية الغيارة من آل الرسول. انا منين ابو فاضل اجعد. يا ويلي ورد شب جفوفه فوق زندة زندة وقل الحرم صارت بشدة. يا خويا حمل وقع منها. يا سندة يا حم الضائعات بعدك فرج عنا يا الله. قضي حوائجنا شافي مرضانا فك وسرانا عجل ظهور مولانا واجعل عواقب أمرنا إلى خير وتقبل منا من المؤسسين والمستمعين من مات على الإيمان ولأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.